لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، حين ينظر الكثيرون إلى الواقع داخليا أو خارجيا يصابون بالأسى واليأس والإحباط وسائر هذه المفردات وأمثالها. هذا الأسى يدفعهم ربما لترك العمل لدين الله عز وجل والبذل والتضحية في العلم والعبادة والتعليم والدعوة، بل وحتى ربما في الأمور الدنيوية، لأنه لا فائدة في ظنهم. ولذا كانت هذه الكلمات لتحطيم جدار اليأس وتبشير المؤمنين والحث على العمل والبذل، وهي عبارة عن نظرة سريعة إلى تاريخ البشرية وكيف كانت الأحوال ولا تزال تتغير وتتبدل. فالدنيا لا تدوم على حال، بل ما بين شدة ورخاء وعسر ويسر وكفر وإيمان وحزن وفرح وهكذا. لو بدأنا بأبينا آدم عليه السلام حينما خلقه الله عز وجل وكرمه وأسجد له الملائكة، وكان أن استقر في الجنة، ثم خلقت منه حواء وأذن الله لهما بالاستمتاع بكل ما في الجنة. تخيل معي وتصور كيف كانت السعادة، كيف كانت الراحة والطمأنينة، بل الرفاهية التي كان فيها. ثم كان ما كان من تقدير الله عز وجل الوسوسة، واستجاب آدم عليه السلام لإبليس، فتغير الحال ونزل إلى الأرض مع إبليس في صراع طويل مستمر وممتد إلى قيام الساعة، وبدأت رحلة الشقاء كما قال الله عز وجل: فلا يخرجنكما من الجنة فإيه؟ فتشقى. وكيف يا ترى كانت الأرض في ذلك الزمان؟ كيف هي وسائل المواصلات؟ كيف هي سبل الاتصالات؟ كيف هي المساكن والدور؟ كيف هي أصناف وأنواع الطعام والشراب؟ كانت زي الوقت؟ لا أبدا. يعني كيف كانت شديدة وكيف كانت المعاناة بعد الرفاهية العالية التي كان فيها. يعني قارن بين الحال وهما في الجنة والحال بعدما أهبط إلى الإيه؟ إلى الأرض، ومع ذلك لم ييأس واستمر على الدعوة إلى الله عز وجل وتعمير الأرض كذلك، لا يأس. ثم ولد له الأولاد وكبروا ورزق التوبة قبل ذلك وتاب إلى الله عز وجل. ثم كان أن دب الحسد بين ولديه فقتل أحدهما الآخر، فولد قاتل فاسد وآخر مقتول، وهذه مأساة بلا شك. لو تخيلت هذا في بيت أحدنا، أحد الأولاد قتل والآخر قتل، هذه مأساة بلا شك، شيء مؤلم. ومع ذلك لم ييأس آدم عليه السلام واستمر على ما أمره الله عز وجل، وظل التوحيد في بني آدم 10 قرون كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. ثم دب الشرك بأن تحولت التماثيل التذكارية إلى آلهة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ثم بعث الله نوحا عليه السلام ومكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله عز وجل. وأيضا تخيل معي وتفكر قدر المعاناة التي عاناها نبي الله نوح عليه السلام طيلة هذه المدة، ولم يستجب له ولم يؤمن به إلا قليل كما قال الله عز وجل: وما آمن معه إلا قليل، بل هدد بالرجم والإخراج، وكانوا ينتقصون أتباعه فيصفونهم بالأراذل، والعياذ بالله تعالى، وكانت معاناة شديدة، ومع ذلك استمر نوح على دعوته، بل ازدادت المعاناة حينما تعلم أو تزداد المعاناة حينما تعلم أن بيت نوح عليه السلام كان فيه مشكلة. ما هي؟ زوجه كافرة خائنة، خانته في العقيدة، وابنه كافر. تخيل لو أن أحدنا بيته فيه مشكلة مثل هذه. أنا بقول كده ليه؟ لأن بعض الناس الدنيا بتسود في وشه لو ابنه ما بيصليش، ممكن يكرشه من البيت ويخصمه وما يكلمهوش. هو سائل، هو بقى بيسألش هي الوسائل دي صح في التعامل ولا غلط، ويمكن كل حاجة تتهد في حياته لو حصل مشكلة أقل من دي بمراحل. تخيل امرأة كافرة ومع أنها زوجة نبي وولد كافر، تخيلوا كيف يكون قلب نوح عليه السلام. لكن حينما يكون التعلق بالله والتوكل على الله سبحانه وتعالى لا يدب اليأس أبدا. ثم يأمره الله عز وجل ببناء السفينة وصنع السفينة، وهم يمرون عليه ويسخرون منه عليه السلام. وكيف يكون صنع سفينة من غير مثال سابق؟ لو احنا جبنا كده واحد قلنا له اعمل لنا سفينة، لازم يكون ايه؟ نجار او مهندس درس الحاجات دي او ايه؟ عملها قبل كده، او قدامه مكت حايه؟ هينقل هيعمل ده. طب ما فيش ده ولا ده وما شافهاش قبل كده، صح كده؟ تخيل معي ايضا هذا التكليف حينما كلف نوح عليه السلام ببناء او بصنع السفينه واعانه الله عز وجل ووفقه. وتخيلوا المنظر والحال وهم يمرون عليه ويسخرون منه. فمشاكل في الخارج، سخرية الكفار من نوح ومن المؤمنين، مشاكل في الداخل في بيت نوح عليه السلام من كفر زوجته وولده، ومع ذلك استمر عليه السلام في دعوته وصبر نوح حتى نصره الله، وجاء الطوفان وأهلك الله الكفار وجعل ذريته هم الباقين. وجعلنا ذريته إيه؟ هم الباقين. ثم دب الشرك مرة أخرى إلى البشر، وفي أمم كان يضرب بها المثل في الشدة والقوة. قوم عاد مثلا، أو قوم نبي الله هود عاد، الذين قالوا من أشد منا قوة، وقال لهم وإذا بطشتم بطشتم جبارين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين. ثمود يعني فارهين أي أشرين معجبين بأنفسهم. تخيل قدر المعاناة التي يعانيها نبي الله هود أو نبي الله صالح، يعني وتنحتون من الجبال بيوتا آمنين. يعني آمنين؟ كثير من الناس ممكن يفهم اللي راح يقعد في الجبل ده ليه، خايف مطارد فملقاش مكان إلا الجبل فإيه راح قاعد فيه، لكن دول إيه؟ آمنين. يعني انتوا طالعين اصلا من المدن وسايبين المساكن دي ورايحين تعملوا بيوت في الجبال، دي رفاهيه. يعني لو عايز مثلا بيت مثلا اوضتين ثلاثه مثلا بالمنافع، يجي على جبل ويعمل الاوض دي والمنافع دي جوه الجبل، يعني مش حجاره هيجيبها ويرصها جنب بعضها فوق بعضها يبني بيها البيت، لا ده هو البيت هيبقى جوه الجبل، هينحت الجبل. يبقى قوتهم كانت شكلها ايه؟ ده دلوقتي عشان مثلا يعملوا توسعات الحرم بتلاقي جايبين حفارات وجايبين مش بلدوزرات وجايبين وديناميت ومواضيع كبيره قوي عشان بس ايه يزحزحوا جبل، ما بالك ده هيبني بيت جوه ايه؟ جوه الجبل. يبقى القوه بتاعتهم كانت عامله ازاي؟ تخيل لما يبقى دول بالقوه دي وبيتهددوا نبي الله عليه السلام بالقتل والطرد ونحو ذلك، فيقول لهم إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ويقول لهم فكيدوني جميعا، يعني كلكم، فكيف كان يقينه بالله توكله عليه؟ ثم لا تنظرون، كمان ما تقوليلوش، ما تقوليليش أنتوا هتكيدوني أمتى، يعني ما تخبرونيش، يعني خلوا الكيد ده ولو إيه حتى ولو فجأة، ليدلك على ما كان في قلبه من اليقين والتوكل، ونصره الله عز وجل وظهر الإيمان واندحر الشرك. إبراهيم عليه السلام لم يؤمن من قومه إلا لوط وقلة، فآمن له إيه؟ لوط، وقال يعني إبراهيم إني مهاجر إلى ربي. وكذلك من النساء سارة عليها السلام، وكانت المحنة والمعاناة حين ألقي في النار. تخيلوا كده، لو داعية اتخذ قعد مثلا في السجن سنة ولا حاجة ولا سنتين، صفوف الدعاة تبقى شكلها إيه؟ واضطراب الناس وقلق الناس طب ده داعية اتحط في النار، أي البلاءين أعظم وأشد؟ وضع في النار عليه السلام وما ترك دعوته، استمر على دعوته، لم ييأس، ألقي في النار ونجاه الله عز وجل. ثم عمر بيت المقدس، ثم أتى مكة وبنى البيت الحرام، ثم جاء أولاده من بعده وانتشرت ذريته، وانتقل بعد ذلك بنو إسرائيل إلى مصر، وكان الاضطهاد من فرعون لبني إسرائيل حتى بعث فيهم موسى عليه السلام. الأنبياء يبعثون على كم؟ على رأس الإيه؟ الأربعين، على رأس الأربعين. سورة القصص، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، بيعمل إيه فيهم؟ يستضعف طائفة منهم، بيعمل إيه؟ يذبح، مش يذبح، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. الأولاد للتذبيح، والنساء البنات للاستحياء والخدمة والسخرة. إنه كان من المفسدين. الكلام ده قبل سيدنا موسى ولا بعد ما بعث ولا الاثنين؟ ها الاثنين، قبل ما يبعث. شوف بقى، ها ربنا قال بعدها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يعني كل اللي بيحصل ده كان فيهم، ولسه موسى إيه؟ مولدش، مش لم يبعث، مولدش لسه، هيتولد بقى ويقعد كم سنة؟ 40 سنة. وكل ده فيهم إيه؟ التذبيح والاضطهاد ده. طب لو حصل كده في الناس دلوقتي حاجة زي كده، يا رب عافينا والمسلمين، الناس تقول إيه؟ ويبقى وضعهم إيه وتقبلهم إيه؟ ولا واحد قال لهم اشتغلوا دعوة، ما تيأسوش وتحركوا وسط الناس، هيعملوا إيه؟ ده أقل من كده، ما فيش وجه مقارنة. وتيجي تكلم الأخ يقول لك أنت مش شايف الظلم ومش شايف كذا ومش شايف. شايف يا سيدي، وبعدين نعمل إيه يعني؟ إيه المطلوب؟ اتحرك، اتحرك بدعوتك. الشيخ رجب على طول يقول ولنا إيه؟ ولنا أمل. هتيأس ليه؟ اليأس هيعمل إيه؟ اتحرك بدعوتك. ربنا كتب، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وإن جندنا لهم الغالبون. فلما اليأس؟ هذا التذبيح والتقتيل وهذه المتابعات الأمنية الدقيقة، يعني مش بيعملوا ملفات للناس الكبار أو للإخوة، دي ملفات لإيه؟ حتى للنساء. أي واحدة حامل أخد بالك يتعلم على البيت عشان يشوفوا الحمل ده هينتج إيه. يا ولد يبقى يتذبح، يا بنت يبقى للسخرة تشتغل. تخيل كده لما يبقى بيت واحد كده مننا وأولاده يتاخدوا يتذبحوا قدامه، وبنته تتاخد تسخر، تبقى سخرية عند تبقى جارية عند آل فرعون، وتطلب، يطلب منك بعد ذلك الدعوة، كيف ستكون وكيف ستفعل؟ يا رب عافينا والمسلمين يا رب. لكن انظر كيف كان حال بني إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. وأرسل الله عز وجل موسى عليه السلام، وكانت المعاناة الشديدة، وكانت السجالات، أو كان الأمر سجالا بينه وبين قوم فرعون، وسجل القرآن كل ذلك. ثم كان أو آل الأمر إلى إهلاك فرعون حينما خرج وقومه واتبعوا بني إسرائيل. فقال الله عز وجل لموسى عليه السلام واترك البحر رهوا، يعني لا تضرب البحر مرة أخرى بالعصا لتغلقه، بل اتركه على حاله، إنهم جند مغرقون، وأغرقهم الله عز وجل. ونجى الله فرعون بعد أن أغرق بجسده، ليظهر للناس، ليتأكد الناس أنه قد إيه؟ قد مات، لتكون فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وكانت معاناة شديدة في بني إسرائيل وفي قصة موسى عليه السلام، حتى ما كانوا يجدون مكانا للصلاة فيه. وأوحينا إلى موسى وهارون، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. جعلوا بيوتكم قبلة يعني متقابلة وجها لوجه، أو قبلة للصلاة يصلون فيها، لا يوجد لهم مكان يمكنهم الاجتماع فيه للعبادة. وكان ما كان بعد النصر وبعد الانتصار من فتنة بني إسرائيل بعبادة العجل، مع وجود هارون عليه السلام نبي فيهم ومع ذلك عبدوا العجل. وتخيل وأنت في دعوة من الدعوات وفي بلد من البلاد، وقمت ومكثت تدعو إلى الله عز وجل، ثم كان بعد أن تركتهم بمدة أن عبد الناس العجل أو صنما من دون الله، كيف تكون المأساة وكيف يكون الإحباط واليأس الذي يصيبك؟ مع ذلك لم ييأس موسى عليه السلام، بل عاد وأمر بنسف هذا العجل الذهبي، وأعاد الناس إلى عبادة الله عز وجل، واستمروا يعملون بطاعة الله عز وجل. ثم كانت فترة التيه، ودخل موسى عليه السلام ومن معه فيها، ومات موسى عليه السلام في هذه الفترة، وهو فيها خطب بني إسرائيل خطبة بليغة بكوا منها وخشعت قلوبهم، فقال له قائل: هل هناك من هو أعلم منك يا نبي الله؟ قال: لا. سئل عن أعلم أهل الأرض فأخبر أنه هو، وما رد العلم إلى الله. فقال الله عز وجل له: بلى عبدنا خضر أو الخضر. فسأل موسى السبيل إليه، وكانت القصة الشهيرة في سورة الكهف. انظر، حينما أخبر موسى عليه السلام بوجود من هو أعلم منه، ما حسد ولا تكبر، وإنما سأل الإيه؟ الطريقة إليه، وقال له: هل أتبعك على أن تعلمني؟ شوف النفوس النظيفة، النفوس الصافية التقية. وسافر هذا السفر الطويل حتى تعلم ثلاث مسائل من الخضر، وعاد مرة أخرى، وكان ما كان. وكان يوشع ابن نون بعد ذلك خليفة لموسى في قومه، وكان أمر بني إسرائيل على ما هو معلوم. ثم تغير الحال وخرجوا من التيه، ومكن الله عز وجل لهم وكانت لهم دولة، وظلوا على الإيمان والتوحيد حتى وقع فيهم الفساد والكبر والعلو، فسلط الله عليهم بخت نصر، فكان ما كان من الظلم وتدمير العباد والبلاد كما هو موجود في أول سورة الإسراء. تلاحظ صعود ونزول هكذا في المسيرة، فلماذا لا نحتمل؟ وإذا كانت هذه سير أنبياء فكيف ينبغي أن نكون نحن؟ وكان بعد ذلك سليمان عليه السلام ودعا: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وكان ذلك الملك. ثم كان زوال ملك بني إسرائيل وتسليط العدو عليهم واحتلال الرومان لبلادهم حتى بعث المسيح عليه السلام، ولم تكن له دولة بل كانت دعوة فقط، وظل أتباعه مدة طويلة هكذا على النصرانية الصحيحة أو الإنجيل بدون تحريف، حتى وقع التحريف وجاء بولس الشيطان وليس الرسول، وحرف الدين النصراني وسرق الجماهير كما يقال إلى ملة أخرى، التثليث والفداء وغير ذلك من الباطل الذي لم يأتي به المسيح عليه السلام. وظل الأمر هكذا حتى نظر الله عز وجل إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، إلا غبر من أهل الكتاب، أي بقايا من أهل الكتاب، يعني كان الذين يعبدون الله عز وجل ويؤمنون به في العالم قلة، مقت الله عز وجل العالم كله سوى هؤلاء. ومع بدايات القرن الرابع الميلادي تحول الأمر إلى وثنية ظاهرة جدا والعياذ بالله تعالى. وكانت بعد ذلك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الله عز وجل له: إني مرسلك فمبتليك ومبتل بك، إلى آخر الحديث. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن يثلغوا رأسي ويجعلوه خبزة، يعني ممن أراد الاعتداء عليه صلى الله عليه وسلم من المشركين، ولكن الله عز وجل عصمه. وكانت أيضا سنة الابتلاء والتمحيص، مكث صلى الله عليه وسلم في مكة في وقت وزمن الاستضعاف، كان أصحابه يضطهدون وبعضهم قتل كسمية رضي الله عنها ويعذبون، ومع ذلك تمسكوا بدينهم. كانت الأصنام منصوبة حول مكة، حوالين مكة كان حوالين الكعبة كانوا كم صنم؟ 360 صنم. تخيلوا كده، لو دولة من الدول صدر قرار ان كل مسجد يتحط فيه صنم، الناس هتعمل ايه؟ تخيلوا المساجد كلها أفضل وأكرم ولا المسجد الحرام؟ المسجد الحرام. في المسجد الحرام لوحده 360 صنم، ومين شايفها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومين؟ الصحابة رضي الله عنهم. طب ليه ما كسروهاش؟ ليه ما أقاموش دولة؟ خلصوا على المشركين وأقاموا الدولة. ما فيش إيه؟ ما فيش قدرة، ما فيش استطاعة. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم؟ مين اللي أمرهم بكذا؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى لو واحد قال ده جبن يبقى كافر، إنه بيتهم الأمر بتاع ربنا بأنه جبن، والأمر اللي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذا، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. لم يؤذن لهم في القتال إلا عندما هاجروا إلى المدينة، وبعد مدة كذلك حتى شرع الله عز وجل الجهاد، شرع الجهاد وأمروا بالجهاد حينما كانت لهم دولة وقوة. وكانت هذه المراحل والتشريع للأمة بعد أن كانت يثرب قرية صغيرة صارت هي صارت مدينة كبيرة، وصارت هي العاصمة لهذا العالم الإسلامي الكبير المترامي الأطراف. وكان بعد ذلك موت النبي صلى الله عليه وسلم الذي إن وصف فإنما يوصف بأنه زلزال أو أضخم زلزال وأعظم زلزال أصيبت به أمة الإسلام، حتى لم يطق بعض الصحابة سماع الخبر كعمر بن الخطاب حتى سقط على الأرض رضي الله عنه وأرضاه، وظن أنه قد ذهب إلى ربه كما ذهب موسى وسيعود ويقتل أو يقطع أيدي وأرجل أقوام يزعمون أن رسول الله مات. كيف كانت الشدة حتى صعد الصديق على المنبر وقال كلمته الشهيرة وقرأ قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقال من كان يعبد محمدا الكلمة الشهيرة. ثم كانت تبعات هذا الزلزال بأن ارتد أغلب العرب ولا حول ولا قوة إلا بالله، وانضم إليهم تارك الزكاة كذلك. وكان بعث أسامة وجيش أسامة قد جهزه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وأمر بإنفاذه، فكان أن أشار الصحابة ومنهم عمر على أبي بكر ألا ينفذ بعث أسامة خوفا منهم على المدينة حتى لا تحتل وحتى لا تهاجم، فأصر أبو بكر على إنفاذ جيش أسامة، وثبت الله عز وجل الأمة بالصديق يوم المحنة، ونصر الله عز وجل الأمة بأبي بكر، وشرح الله عز وجل صدره لقتال هؤلاء المرتدين ومانعي الزكاة كذلك. وكانت شدة عظيمة حتى لم يبقى من في الجزيرة العربية سوى ثلاث مساجد يعبد فيها الله عز وجل، حتى لم يبقى في الجزيرة العربية بعد هذه الردة سوى ثلاث مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد بني عبد القيس في جواثة بالبحرين. تخيلوا يعني بعد هذا العدد الضخم، يعني مثلا كانوا كام مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ ها ما يزيد على 100,000، ما يزيد على 100,000، وفي صلح الحديبية 1,400. ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الردة لم يبقى سوى ثلاث مساجد يعبد فيها الله عز وجل. أي محنة هذه وأي شدة مرت بها دولة الإسلام، ومع ذلك ما تراجعوا عن هدفهم وغايتهم وما يأسوا وما أحبطوا، وإنما استمروا في طريقهم في الدعوة إلى الله عز وجل. نعم ربما توجد، بل توجد مساجد ولكن لا يسمح للمسلمين بالصلاة فيها. انظر للتغير السريع والابتلاء الذي عاصره الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك صبروا وقاتلوا عن دينهم ونصرهم الله عز وجل. كثر المتنبئون المرتدون كمسيلمة وسجاح والأسود العنسي، واهتزت الدولة اهتزازا شديدا، ثم كان النصر من الله عز وجل والتثبيت. ثم جاءت الفتوحات الإسلامية حتى سقطت دولة فارس ودولة الروم، وانتشر الإسلام في إفريقيا والشام ومصر وأوروبا وداغستان والقوقاز قبل نهاية عصر الصحابة، وفتحت أجزاء من الصين. تخيلوا شوفوا كان إيه بعد كده الزلزال الشديد، وبعد كده ما كان من الفتوحات. الأحوال هكذا، ثم بعد ذلك تدهورت الأحوال وتوقفت الفتوحات وتسلط الأعداء على دولة الإسلام وظهرت البدع، فجاء الفاطميون الشيعة، ثم جاء الصليبيون، ثم التتار. وإذا نظرت للمؤرخين وهم يتكلمون عن محنة التتار، وتجد بعضهم كابن الهيثم وغيره والجبرتي وهو يقول أنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى، هو عشان يسجل بس الأحداث بتاعة هجوم التتار على بلاد المسلمين، يقول وأن لي أن أكتب نعي أمة الإسلام. تخيل يعني ملايين قتلوا، مش هقول آلاف، في بغداد وحدها مليون تقريبا في هجوم التتار على بغداد، وقتل الخليفة وقتل العلماء وإلقاء الكتب في نهر دجلة حتى تغير ماء النهر، ومع ذلك لم تمت هذه الأمة. هذه الأمة إخواني لن تموت، هذه الأمة التي كتب الله عز وجل لها النصر والفتح والقيادة والريادة لن تموت. قضيتنا قضية منصورة بإذن الله تعالى، ولكن بقدر ما يكون في قلبك أنت من البشر ومن اليقين في نصر الله عز وجل. ثم جاءت بعد ذلك الدولة العثمانية وظلوا حوالي 200 سنة في قوة وشدة وفتوحات، ثم كان الانحراف والبدع كالتصوف والتعصب المذهبي ودخول علم الكلام، ثم تعرضت الدولة لأسوأ انهيار لازلنا نعاني منه إلى الآن. باختصار، هذه يعني باختصار صورة يعني سريعة لما مرت به أو تمر به البشرية. لأختم هذه الكلمة فأقول بعدما سمعنا، هل هناك مساحة لليأس؟ لا يمكن أبدا للمسلم أن ييأس مهما كانت الأحوال شديدة وعصيبة ومهما انتشر الظلم، بل هو يبحث عن دور يقوم به. وهذا هو السؤال الذي نختم به، وماذا علينا؟ ما دورنا؟ ما الذي نقوم به تجاه هذا الواقع الذي تصفه بالبائس؟ هذا الدور قد ذكره الله عز وجل في سورة من أقصر سور القرآن وهي سورة العصر، فقد حكم الله عز وجل على الناس جميعا بالخسران، فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا تحصيل وتحقيق وتقوية الإيمان وتحصيل العلم الشرعي النافع، المداومة على مجالس العلم والجدية في ذلك. سيبك من الشغل بتاع بعض الشباب إنه يحضر درس ويغيب اتنين ويغيب عشرة، واللي يحضره ياخده يرميه في البيت ما يذكروش ويمتحنش، هذا لا يخرج طالب علم مجتهد مجد، وإنما نحتاج للشغل الأكاديمي، العمل الأكاديمي، تحضر الدرس، تدون خلف الشيخ، تراجع وتذاكر، تمتحن حتى يختبر قدر استيعابك، وحتى ينظر هل تصلح أنت بعد ذلك للتعليم أم لا. هذه المهمة من أعظم المهام التي نحتاجها لإصلاح الأمة، فما عليه أمتنا الآن علاجه في العلم، الاجتهاد في تعلم العلم الشرعي والعمل به وتعليم ذلك للناس. ولذلك المحور الثاني العمل الصالح، آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا يشمل إصلاح الفرائض وإلحاق الفرائض بما تيسر من النوافل. الفرائض ما أخبارها وما حالها؟ فيما يكون بينك وبين الله، وفيما هو بينك وبين الناس، وهذه لا رقيب عليك فيها من البشر. هل هناك قانون يمنع مثلا من صلاة الفجر في الجماعة؟ لا يوجد. هل يدون مثلا الذين يتسوكون في أوقات التسوك مثلا وتوقع عليهم غرامة؟ لا يوجد، ومع ذلك لا يوجد سواك في جيوب أكثرنا. فإذا كانت هذه المساحات وغيرها كثير متاحة وأنت لا تستغلها وتظل تتشكى، ليس الحل في هذه الشكاوى، وإنما الحل في العمل، أن تتعلم دين الله عز وجل وتتغير، وأن تعلم غيرك، وأن تعمل صالحة، وأن تحول الإسلام إلى واقع معاش، إلى واقع حياتي، في أخلاقك، في معاملاتك مع والديك، مع زوجتك، مع أولادك، مع الناس، أن تكون دعوة صامتة. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، التواصي بالحق، الدعوة إلى الله، وقد أشرت في الدرس السابق إلى أهميتها وخطرها، ولا أحد يحول بينك وبين الدعوة إلى الله. الدعوة الفردية متاحة ومن أيسر ما يكون. حينما ترى منحرفا ضالا بعيدا عن صراط الله عز وجل، الأمر متاح أن تتكلم معه، أن تنصحه، أن تدعوه، أن تغير المنكر. لا زالت بفضل الله هناك مساحات كثيرة متاحة، ولكن هو الكسل والتباطؤ والتظاهر باليأس وألا فائدة ونحو ذلك من الأوهام التي يعيشها أكثرنا. لذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفات أهل الجنة كما ذكرنا سورة العصر، نذكر هذا الحديث: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ فقال: كل مؤمن هين لين قريب سهل. هل نتحلى نحن بهذه الصفات؟ أول صفة كله إيه؟ مؤمن. أخبار الإيمان، الحالة الإيمانية عندك كيف هي؟ إنما يرتفع الإيمان بالعلم، إنما يرتفع الإيمان بالعبادة والاجتهاد فيها، إنما يرتفع الإيمان بالاجتهاد في الدعوة إلى الله وطاعة الله عموما. كل مؤمن هين، وهذه صفة داخلية، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض، هنا صفة قلبية تظهر أو يظهر أثرها على الجوارح. بعضنا عنده حالة استعلاء، ليس هينا في نفسه بل يستعلي على إخوانه، يرى نفسه أفضل من غيره، وهذا الذي نفر الناس منا. لذلك لابد من النظر إلى القلوب وعلاج أمراضها. إن لم تتواضع للناس لن يستجب لك أحد، لن يستجيب لك أحد. حينما تكون حريصا عليهم، شفيقا رحيما بهم، تأخذ بأيديهم إلى الله عز وجل متواضعا، فهناك تكون الاستجابة. كله إيه تاني معايا؟ مؤمن هين لين، وهذه صفة خارجية تظهر في الكلام، في تعبيرات الوجه، يرى لا يرى نفسه مثلا بأعلى المنازل ومن دونه في أحط المنازل، كما قال الصديق: وليت عليكم ولست بإيه؟ بخيركم. بل وكان يحلب عنزا لبعض عجائز المدينة فظل كذلك رضي الله عنه بعد الخلافة، وهو من خير الناس، بل هو خير الناس رضي الله عنه وأرضاه، ولكن يستشعر النقص وأن غيره أفضل منه، وبالتالي يسعى لتكميل نفسه، وليس أنه يعجب بنفسه ويغتر، والعياذ بالله تعالى. كل مؤمن هين لين قريب، أي قريب من الناس، قريب من الناس في معاملاته معهم، قريب من الناس في الصفح والعفو حتى عمن أساء إليه، كما كان نبيه صلى الله عليه وسلم. هين منكسر لله عز وجل، يرى عيوب نفسه ويجتهد في إصلاحها، يرى ما عند الناس من الخير ويسعى في تكثيره، ليس كحال بعض الناس لا يرى إلا الشر، عينه ذبابية لا ترى إلا القذر. بل هذا الرجل الذي نصفه هين منكسر لله، يرى عيوب نفسه ويجتهد في إصلاحها، ويرى ما عند الناس من الخير ويجتهد في تكثيره، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لإيه؟ لو فضوا من حولك. يعني الصفات دي لو كانت في النبي كانت الناس انفضت من حواليه، ما بالك لما تبقى فينا؟ يبقى الناس هتبقى معنا شكلهم إيه؟ فاعفوا عنهم واستغفر لهم. معاني عظيمة نحتاج إخواني أن نتحلى بها: الحالة الإيمانية، الحالة القلبية، السلوك الظاهر، كثرة الدعاء، القرب من الناس والإحسان إليهم والإحسان إلى الخلق، كما قال السجناء ليوسف: إن نراك من المحسنين حتى ولو كانوا كفرة. التبشير وليس التيئيس والإصابة بالإحباط الذي يفعله البعض، هذه كلها عناصر إذا أخذنا بها وحرصنا عليها تغيرنا وغير الله عز وجل واقعنا بإذن الله تعالى. ولا داعي أبدا لليأس، ولا داعي للإحباط الذي يسيطر على البعض، وإنما افعل ما في وسعك وما في طاقتك، وثق بالله عز وجل وأحسن التوكل عليه، فإن الله عز وجل ناصر دينه. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا بطاعته، وأن ينصر بنا دينه، وأن ينصرنا بالإسلام، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.